هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الوقف من زاد المستقنع، لأنها هبة لم تلزم. طيب، لو وهب شيئا ولم يقبضه ثم باعه يصح البيع ولا يصح؟ يصح، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. طيب، إذا لزمت بالقبض فهل الملك يكون من القبض أو من عقد الهبة؟ يكون من عقد الهبة، يكون من عقد الهبة. ونظيره إذا بعت عليك سلعة، فما دمنا في مجلس العقد فلكل واحد منا أخيار، فإذا تفرقنا لازم البيع. هل يكون دخول ملك المبيع للمشتري من حين العقد أو من حين التفرق؟ من حين العقد. وعلى هذا فإذا قلنا إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإنه ما دام لم يقبضها الموهوب له فللواهب الرجوع، فإذا قبضها فهي ملك الموهوب له، وملك من إيه؟ من متى؟ من العقد، من العقد، فصارت تملك بالعقد ولا تلزم إلا بالقبض. ثم قال ووارث واهب يقوم مقامه. نعم. وما عمل مسألة كما في الرب. إيش؟ وما عمل مسألة يعني جعل كل عمل زرع الهبة. هنا خاص هذا العموم. نعم، هو لو قال كل ما يدل على الهبة لا بأس. أحيانا يقولون الشيء يريدون التمثيل فقط. حتى في البيع ما قالوا من عقد بالإجابة والقبول والمعاطاة، قالوا هذا. فهذا على سبيل التمثيل. نعم، أي نعم. إذا إيش؟ وشلون نوقف على من لا ورث له؟ لا، كان يجوز الوقف على الفرس مطلقا، جهاد وغير جهاد. مات الفرس، إذا مات الفرس خلاص بطل الوقف، يرجع للصاحب. كيف؟ نعم. نعم. يعني انه لعب عليه؟ اي. ما سألت انه يلعب عليه وما يلعب عليه، هذا شيء ثاني. الكلام على انه تصل الهبة. ربما يلعب عليه مع اصحابه، فاذا فرح قال الحمد لله وجد له شو اسمه محفظة دراهم منتفقة، ولا ما فيها شك، يضحكون عليه، يمزون عليه. أما تعرف الناس؟ نعم. نعم. نعم. فرضا. لا، الأصل على ذلك. ولهذا لاحظوا ذكرنا في المثال أنه صديق، لأنه لو أرسل له شخص يتجر بالحيوان أرسل له شاة، هذا القليل تدل على أنه أراد العوض. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في مسألة هبة المجهول. نعم. لا شك إن شاء الله أن ما رجحناه هو الراجح. نعم. لكن يا شيخ إذا كان يعني قلنا أنه لا ضرر عليه، إما أنه غانم وإما أنه سائل. نعم. لكن يا شيخ بعض الناس من الأكابر تلحقه المنة ثم لا يأخذ ما كان في باله، فلو قال له مثلا وهبتك البيت فلاني ثم لم يأخذ يعلمه لا بوصف ولا برؤية. فإذا رأى ذاك البيت وإنه لا يليق به، لا يليق بمثله، فحصلت عليه المنة ولم يأخذ شيء، يبيعه الحمد لله. إذا كان لا يسكنه مسؤول يبيعه، لكن هي حصلت عليه منه. أبدا ما في منه. طيب المنه لو يعطيه كرش هو منه، إذا شاء، إذا كان ما يريد منه أبدا ولا قبول ما أبيه ما أبغى. نعم شيخ بارك الله فيكم، الوقت المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليه. مثلا وقف على زيد ثم المساكين ومات زيد، انقطع المساكين الآن يتفق، لكن لو قال على زيد ثم على عمر ومات زيد ومات عمر الآن انقطع الجهة. فإذا انقطعت في خلاف هل يعود لورثة الواقف أو لورثة الموقوف عليه أو يعود للمساكين، وإذا عاد فهل يعود وقفا أو يعود ملكا، في خلاف قوي عديد. وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجر فإن المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة. نعم إيش؟ ثم توالى الموهوب له في قبض هذه الهبة. نعم الوارث، فوارثه يقوم مقام الوارث يقوم مقام، يعني كأنه لم يمت، إن شاء سلمها وإن شاء أمسكها. جمعة إذا وهب إنسان رحيم على لأحد فما أوضعه إياه ما يمكن، لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة الواجبة اللازمة إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى، كالأب ومن وهب لسبب ثم تبين عدمه، يعني سيأتي إن شاء الله. نعم إيش؟ يعني أنه رآه يقبضها، رآه يقبضها وسكت. لو قال تأخذها هدية وسكت لا ما يكفيها، لكن لو رآه يقبضها وسكت هذا يقوم مقام الإنسان. نعم يا فهد. حفظك الله، ملك الهبة قبل قبضها هل هو ملك تام؟ أي نعم، يتبين تمامه بالقبض. يعني فعلى هذا إذا قدر أنها من الأموال الزكوية، إن عقد الحول من من من من, من الهبة، لا من القبض، لا من القبض. وجوز البيع. نعم. وجوز البيع قبل. من يجوز؟ وجوز الموهوب له أن يبيع قبل أن يقبضها. ما يمكن يبيع لأن تعلق بحق الواهب. الواهب الآن قبل أن تقبضها له الحق. كيف قلنا؟ هو أصلا ما يتبين تمام الملك إلا بالقبض، لكن إذا قبض تبين أن الملك من العرض. نعم إيش؟ هنا اليوم هذه عادة ما هي لازمة، يعني جرت العادة أن الذين يأتون بالغنم لمساعدة المتزوج أنه إذا حصل الزواج عندهم يساعدهم هؤلاء، لكن مو شرط، ما تلزم، يعني مو لازم أني أرد عليه الهبة، لكن جرت العادة والناس الآن لا يمكن أن لا يساعد لأنه يرى أن هذا عيب عنده. نعم. ها؟ رجع عنه لا بأس بذلك. نعم. لو قال الوالد بأنه هو بله ذهبت بكذا ساعة أو ما أشبه ذلك ثم رجع عن قوله لا حرج في ذلك. نعم. يشكو عليه حفظه الله أنه ربما يدخل في خلاف الوعد. فهذا الإشكال وجيه. لا ما هو وجيه. هو وجيه. لما دام من دام الشرع أذن لي في هذا لا ما هي. نعم. هو إذا كان لم يسلمها من مشكل. إذا سلمها عاد ما يقبل. ما يقبل إلا إذا دلت القرينة على هذا. ربما يكون مثلا الواهب فقير والموهوب له غني أو أمير. المهم معروف أنه ما حد يهبوه إلا يريد المقابل فيعمل بهذا القرينة. ما يمكن بعد أن يقبضها الموهوب له لا يمكن رجوعه إلا في مسائل ستأتينا إن شاء الله. كيف تأخر؟ ما تسلمها ما؟ أذن له بأخذها ولكن لم يأخذها إلا عند مرضه الذي توفيها. أبد هو ما دام ما قبضها فالواهب الرجوع وإذا قبضها فليس له الرجوع إلا في مسائل ستأتي إن شاء الله في رأسه. مسجد الطين معمور يعني معمور. طيب هدموه هدموا لا كان عندهم هدموها وأقاموا لهم بناء في أثناء البناء قالوا نبني مع البناء مسجد اللبن نهدم المسجد لا مسجد الطين قائم. طيب وبنوا وقالوا وبنوا بجانبه مسجد اللبن يعني بعيد عن يعني غير مكان المسجد لا ما غير مكان واحد آخر بنوا آخر بنوا آخر جبل أول نعم ما يجوز هذا مسجد الضرار وهجروا مسجد ما يجوز. قال العلماء رحمه الله إذا بنى مسجدا بقرب مسجد فهو مسجد ضرار ويجب هدم الثاني. هل هي الواقع ونبي تبوك ما أعلم تقل ما تقل وين هو فيه ما أظن هذا يعني. إيه لا لا تأمل يا رجال لعله في الرؤية. انتهى الوقت. طيب. بحث. انت الشيخ خالد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف يقول إنه يجب العمل بشرط الواقع. فهل يجب العمل بشرط الواقع؟ ما الدليل أو التعليل؟ التعليل أنه أن الواقع إنما أخرج ملكه على طريقة معينة وعلى كيفية معينة فوجب العمل أو على شرط. أخرج ملكه على وجه معين فواجب. ألا يتعلم. هذا التعليل جيد. ما هناك دليل؟ دليل فعل عمر رضي الله عنه عندما اشترط أن لا يباع ويوهب ولا يرد ولو لم يكن لشرطه لو لم يجب العمل فيه ما ترى هذا رسول صلى الله عليه وسلم المؤجل لو كان طالبا ما شرط لا هذا يبين حكم الوقت هذا أول وقت، يعني أول وقت كان ووقت عمر، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أسرع وصدقت بها غير أنها. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على شروط، وكل شرط ليس قبلها وباطل وشروط. يا شيخ قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام في يومكم هذا، فتحريمها يدل على عدم جوازها إلا فيما أخرج جواز الشرط فيها بإذن مالكها وعلى حسب شرط. سليم المرة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم هداها لعمر وعمر رأسه الصفة، قال ابن بتاعة شاور الرسول صلى الله عليه وسلم بتاعة قال نهاها عن بيع عن بتاعة لو كان في يطيب. في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى فمن بدله في الوصية بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. أنا ما أدري هل قلتها لكم من الأولاد موضع آخر زين، إذن لا ونعم والتفصيل في موضع آخر. على كل حال هذا الدليل، الدليل أن الله عز وجل قال الوصية فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه، واستثنى من خاف من موصي جنفا أو إثم. طيب ذكر المؤلف صور في شرط الواقف جمع وتقديم، الأمثلة لذلك مثال الجمع أربعين الجمع وقفت على أولادي مجهولا وقفت على أولادي لا وقفت على أولادي وأولادي أحسنت وقفت على أولادي وأولادي، فجمع بين البطون العليا والبطون السفلى كذا. طيب تقديم يحيى وقفت على أولادي ويقدم. طيب تمام، أو من لم يبلغ منهم. طيب يلا يقول واعتبار وصف وعدل. اعتبار وصفي كما قال وقفت لطلاب العلم فوصف على أولادي طلبة العلم، على أولادي طلبة العلم نعم. أي. وعدم الوصف معنى لو قال وقفت على من لا يتأخر في الصف. على إيش؟ على من لا يتأخر في الصف. على من؟ على من ليس غني من أولادي. على من ليس غني هذا اعتبر عدم الغنى. وترتيب أحمد على أولادي ثم أولادهم، ما الفرق بين الترتيب والتقديم؟ يعني لا يستحق البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول، والتقديم والتقديم يستحقون معهم لكن الأولوية نعم لمن قدم. يلا فراس وقف على أولاد كيف يوزع الوقف؟ يعني بس وقع هذا وقف على أولاده كيف نوزع الوقف؟ الذكور وإناث والغني والفقير على السواء توافقونه؟ نعم لماذا؟ لأن هؤلاء الجماعة يمكن حصرهم لأن لفظ الولد الذكر والأنثى والغني والصغير والصغير والكبير. طيب إذا وقف على ولده الذكور والإناث للسوية ثم ولد بنيه كما كيف على ولده الذكور والإناث ثم ولد بنيه فإنه لا يأخذ ولد البنات أو لا البطن الأول يأخذون كلهم الذكور والإناث بالسوية ثم والبطن الثاني لا يأخذون إلا أولاد الذكور إلا أولاد البنين. أولاد البنين. طيب أولاد البنين الذكور والإناث. أولاد البنين الذكور والإناث. نعم. الذكور والإناث. وأولاد البنات. لا يأخذون. لا يأخذون. طيب. هل يجوز مثل هذا الشراء خالد أن يقول هذا وقف على أولادي ثم أولاد الظهور دون البطون؟ يجوز؟ ما في حيف يكون فيما لو فضل ذكور أعطى ذكور أولاده دون البنات، لكن هذا الوقت أولاد البنين يأكلونه هنيئا مريئا، وأولاد البنات ما لهم شيء. أولاد البنات ليسوا أبناء له كأبناء البنين، لا يدخلون في أولاد، لا يدخلون في اسم الأولاد أصلا. نعم. الدليل أن لفظ البنين وضع عادة للابن. الدليل غير التعليل. الدليل قول الله عز وجل ولقد أمله البنات ولكم البنون. وين وهذا على المشركين أي نعم. وهذا أصف البنات على البنين. هذا نفس الشيء. وهذا يدل على أن البنت غير حلوم من البنت حتى عيالك الذكور وعيالهم سوا. وش الإشكال إذا نفسه؟ الإشكال أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد. لا يدخلون لأنه نص على أولاد الأبناء. بس نبي الدليل يعني على أن أولاد البنات لا يدخلون. والسلام. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. في أولادكم. في الإجماع أن ولد البنت. لأن أولاد البنات لا يدخلون في الإجماع. وقول الشاعر أيضا. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال لا بعيد. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال لا بعيد. طيب هذا الدليل. طيب الذين حرموا هذا الوقف وقالوا إذا اشترط أن أولاد البنات لا يأكلون فهو وقف جنف ولا يجوز العمل به، كيف نرد عليهم؟ نعم تمام. لأن إذا كان أولاد الذكور فقط أولاد الأبناء يعني يحصل بينهم مشاكل إذا كفروا، فلو قلنا مثلا يدخلون أيضا أولاد البنات وكان له 10 بنات مثلا وكان لهن لهذا 10 أبناء فيكون 100 فتكثر مشاكل أكثر. إيه. هذا تعليم عليا كما هذا ذكرت سموه أي ما يخالف لكن عليا قلنا ربما. نعم. إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو أعد الحاكم أخرجه من الإرث فإذا أخرجه من الوصية فلا حي. نعم. ونقول الفرق أن الميراث ينتقل، هم يقولون أليس إذا ورثت البنت من أبيها مع إخوانها ينتقل ميراثها إلى أبنائها وبناتها؟ الجواب بلى لا أشكال، لكن يقال الفرق أن الوقف ليس تمليكا، لأن الموقوف عليهم لا يملكونه ملكا تاما، ولهذا لا يبيعون ولا يهنون ولا يهبون نفس الوقف. فالقول المذهب في هذه المسألة أرجح من القول بأنه لا يجوز إخراج أولاد البنات. طيب، رجل وقف على قرابته فجر، من يشمل؟ شلون؟ من أولاده وأولاد أبي أولاد جده وأولاد جد أبي، جد أبي وشو بالنسبة له؟ ها؟ الأب الثالث؟ توافقون على هذا؟ جد أبيه أبوه ثم جده ثم جد أبيه. طيب هل هناك دليل يا فجر؟ ما الدليل؟ ولم يعطي بني نوفل وأبشر. طيب أولاد جده من جهة أمه، من جهة أمه، أولاد جده من جهة أمه، ما أعطوا شيء؟ ها؟ إذا واحد أوقف على قرابته هل يعطى أولاد جده من جهة أمه؟ لا يعطون؟ تأكد. نسامي ذا بالقر. نعم صح. وأيضا هو يقول أولاد أبيه وجده من جهة أبيه. وقف على بني تميم، يجب أن يعمموا، هل يحرم الإناث أو لا؟ الإناث بنو تميم. وقف على بني زيد كذلك، كذلك لا تجيب في كل مكان. نعم جيب. نعم لا أبني زيد الذكور خطر الذكور هنا يعني كذا كذا. ها زميل صحيحة إن أراد به القبيلة المعروفة دخل دفوعنا، وإن هو الزيد المعين شخص للأبناء دون الأبناء. تمام. طيب رجل أوقف داره ثم بدا له أن يرجع في الوقت. نعم أنت يا إبراهيم لا يحق له الرجوع. لا يجوز؟ لا يحق له الرجوع. ها؟ لا يجوز له الرجوع. ليش؟ لماذا؟ لأن الوقت عقد لازم من حينه. يبقى هذا حكم الآن أنت علمت علمت الحكم. لا يجوز لأنه لا يجوز. لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز له أن يعيد. أحسنت. لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز الرجوع فيه. هل متى يجوز بيع الوقت؟ أرفعك لواء أين ماذا يجوز بأرواء؟ نعم يجوز إذا تعطل مناكبه. هل يشمل هذا المسجد فيما لو راح الحي؟ نعم لا يشمل. نعم يشمل يشمل أين الرياض؟ يشمل يشمل. نعم يشمل حتى المسجد. نعم يشمل نتبع طلع ما نتعوه ما في أحد الحين يصلي فيه. نعم المنبع فتعة ثلاثة مطلقة ما من مطلقة في أحد يصلي وكل الأيك موذنة إذا كان يستمر نبني أفضل منه في حي آخر في اجتماع أكثر يعني ينقل إلى حي فيه سكان. نعم. وأخذنا على هذا؟ نعم. طيب هذا المسجد الذي بيع هل يجوز أن يجعل معه طعام؟ نعم يشمل. نعم يشمل لأنه الحين خرج من ملك الموقوف عليه ودخل في ملك رجل ثاني. هذا يقول لي العبد الكامل وبعد ما اشترى. نعم يعني هو دخل في ملكه ويفعل ما يشاء فيه. يعني زال عنه يكون مسجد. هل هناك قول آخر يعني مثلا أن المسجد لا يقع مجد ما سمع هذا قول الذي يقول لك إيش؟ الوقت لا يقع الآن عرفنا أن الفقهاء رسول الله يقول لا يمكن أن يباع إلا أن تتعطل منه يعني لو كان ينزل من 100 إلى 10 لا يمكن يباع في قول آخر مثل يعني لحظة الحاجة أو الموت طيب هذه وسلم أفتاه أن يصلي في مكة وهو قد نذر بيت المقدس لأن مكة أفضل. رجل وقف على مسجد شيئا هنا وزاد عن حاجة ولنقل مصاحف زاد عن حاجة المسجد ماذا نفعل بالزائد؟ نعم المذهب أنه يجوز أن يصرف في أمس آخر أو يتصدق به على فقراء المسلمين. قولك المذهب هل يعني ذلك أن هناك قول آخر؟ نعم. ما هو؟ لا يصرف إلا لوقت عام ينتفع به يكون نفعه دائم للواقع. يعني يصرف بشيء كالمسلم نفع بارك الله. طيب الآن نأخذ درس جديد الهبة تنعقد بإجاب وقبول ومعاطاة نعم الإجاب هو الإجاب هو اللفظ الصادم من الواحد والقبول نعم والمعطاء طيب يعني وما هو الدليل على أنها تنعقد المعطاء صالح لأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الصدقات ويعطي من الفيء ولا يقول للمعطى قبلت أو ولا يقول أعطيت نعم هل تملك الهبة بمجرد العقد أو بالقبض عبد الرحمن بالقبض قبل القبض لا تملك لو تلفت فهي على ضمان الواهب لا طيب قد تلفت قبل السلاح نعم كيف لا ضمان عالم طيب انما بين القبض وبين العقد يعني فيها لبن حلم الخيار المطلق. إيش خلاص؟ للواحد الخيار المطلق. أنا الآن اللبن هذا لمن؟ اللبن للواحد لأنه في ملك. ما خرج بالزكاة. إذن ما ناس صممت الآن أنها لا تملك إلا بالقبض كذا؟ هل هذا ما قررناه؟ نعم شيء محمد تملك بالعقل طيب. لكن لا تلزم إلا بالإسلام إلا بالقبض طيب. يعني فعل هذا لو نمت لو نمت فهي من نصيب موهوبه ويجب على الواهب إذا نمت أن يرد النماء إلى الموهوبه طيب. ما هو الدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؟ لا حكم مو دليل. الدليل أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة من نخل ثمرة نخل ثمرة نخل ثم لما مرض رجع فيه وقال لها لو أنك جذبتيه يعني لكان ملكا أما الآن فهو ميراث. فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض. والمسألة خلافية لكن نريد أن نمشي على المثل في هذه المسألة. نعم. وهب شيئا ثم مات. هل شرط ثم قبض؟ قبل القبض. نعم قبل القبض. قبل القبض. لا تلزم. مات الواهب. لا تلزم. لكن كيف لا تصل؟ لكن هل تنفت الغريبة تصل ولا لا؟ لا أنا ضربت هذا للورثة المؤلف يقول ووارث الواهب يقول مقام. طيب ماذا المتكن الموهوب له؟ في الوقت الثلاث مقامه مقام. يقوم وارثه مقام. توافقون على رأيي؟ قررنا هذا أمس نبدأ إذا يقول مالك رحمه الله أن وتلزم القبض بيد واحد إلا ما كان في يد المستهلك. مثلنا لهذا بإيش؟ وديعة في العارية والوديعة وما أشبه. وقال ووارث واحد يقوم مقامه. فإذا مات الواهب قبل أن يسلمها فلوراثته الحق في أن يمنعوا التسليم ولهم أن ينفذوها ويسلموها. وعلم من قول ووارث الواهب أن وارث المتهب لا يقوم مقامه. وعلى هذا فلو وهب شيئا لشخص ثم مات الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة لأنه تعذر قبضه الآن بعد أن مات. فإذا قال قائل ما الفرق بين هذا وهذا؟ قلنا لأنه في مسألة الواهب لم ينتقل الملك يعني قصدي في الواهب ملكها الموهوب له من قبله والمتهب إذا مات فليس شيئا قبضه المتهب ثم يرجع إلى ورثته. ولذلك فرقوا رحمه الله بين موت الواهب فقالوا لا تبطل الهبة به ويقوم وارثه مقامه وموت المتهب فقالوا إن الهبة تبطل لتعذر القبض حينئذ. ومن أبرأ أغريمه من دينه ومن أبرأ أغريم من أبرأ من هذه عامة تشمل الغني والفقير والمحشور عليه والطريق والذكر والأنثى والصغير والكبير من أبرأ. ولكن هذا ليس على هذا العموم. من أبرأ غريمه بشرط أن يكون ممن يجوز له التبرع وقوله من أبرأ غريمه يعني الذي يطلبه عندنا طالب ومطلوب. المدين يسمى غريما، فإذا أبرأه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوه. لعل نرجع إلى العموم الأول، من أبرأ غريما قلنا الشرط أن يكون ممن يجوز له التبرع. طيب، وعليه لو أبرأ المحجور عليه غريمه من دينه لم يبرأ، لأن المحجور عليه لا يصح تصرفه في ماله. لو أبرأ ولي اليتيم من دين لليتيم فأبرأ الغريم منه، نعم، لم يبرأ، لأن ولي اليتيم لا يصح له الإبراء. لو أبرأ الوكيل غريم الموكل من دينه يبرأ أو لا يبرأ؟ لا يبرأ، يعني الوكيل ليس له أن يتبرع، الوكيل يتصرف ولكنه لا يتبرع. وهل مجرى كل من يتصرف في مال غيره لا يمكن أن يتبرع به؟ وقوله من دينه ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا. وعلم من كلمة دينه أنه لا بد أن يكون الدين معينا، فإن كان له على شخص دينان أحدهما بر والثاني شعير فأبرأه من أحدهما هل يبرأ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يبرأ، لأنه لم يعين الدين الذي أبرأ منه فلا يبرأ. والصواب أنه يبرأ من أحدهما ويرجع في التعيين إلى المبرئ، لأن المبرأ لم يملك ذلك إلا من قبله، من قبل المبرئ. وهذا هو القول الراجح، أنه يجوز أن نبرئ الغريم من أحد الدينين ويرجع في التعيين إلى من؟ إلى المبرئ، لأن هذا من جهته وهو أعلم بما أراد. طيب، رجل له على شخص 100 دينار و100 درهم فقال هذا الذي له 100 دينار و100 درهم أبرأتك من أحد دينيك، ولم يقل الدنانير ولا الدراهم. المدين قال هي الدنانير، والمبرئ قال هي الدراهم، فإلى من نرجع؟ إلى قول المبرئ، لأنه أعلم بنيته، والمال ماله فيبرئ مما شاء. لكن المذهب اسمع، المذهب لا يجوز إلا دينا معينا لقوله من دينه. وقوله من دينه لو أبرأه من دين غيره وقال للمدين إني أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه، يقول أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه، يصح ولا يصح؟ لا يصح، لا يبرأ. وقوله أنا أقضيه هذا وعد، والوعد لا يلزم، الوعد لا يلزم، فلا بد أن يكون من دينه لا من دين غيره بلفظ الإحلال. هذه نقطة لا بد أن نعرفها تماما، بلفظ الإحلال، بلفظ، احترازا من مما لو أبرأه بقلبه. كرجل له في ذمة فلان 1000 ريال فنوى أنه أبرأه، نوى بقلبه أنه أبرأه، لكن لم يقل إني أبرأته، أو يقول له أبرأتك أو أحللتك أو سامحتك، فهل يبرأ؟ هذا الجواب لا يقل. وهذا مثل الإنسان يعين دراهم الصدقة بها وقبل أن يتصدق منعه، فلا حرج عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذا مات ألا تصبر الهبة وتنتقل لورثته كما أنه ورثته يقومون مقامه في ورثة الأعيان فيقومون مقامه في ورثة الحقوق. لأن إلى الآن ما ثبت ما دام الخيار للواهب إلى الآن ما ثبت حق القبض. نعم نعم لو مات الواهب قبل أن يلزم الموهوب إليه أن يأخذ الهبة قبل إيش؟ أن يأذن لو مات الواهب وقبل أن يعلن بقبض الموهوب له. نعم نعم لماذا لشيخنا لا نقول أن هي كالوصية للورثة لأنه أقرب من نيته أن يتبرى من هذا فهم لو يقبضونه كأن الوصية بارك الله فيك صرح الموصي بأنه يعطى فلان كذا وكذا وهذا ما ندري هل هو يريد أن يمنع القبض أو لا واضح؟ أقرب من نيته لا هو الأقرب من نيته لو سلمها ليش يمنع قد يكون تغير رأيه واضح؟ الوصية لا الوصية أوصى نعم إذا توفى الواحد وكان شخص مثل وهب الدار نعم توفى وليس الأول نعم ماذا يفعل نفس الشيء يعني يكون ميراث لبيت المال يكون ميراث لبيت المال ولو كان كاتب ما قال وقت وقبض أرواد لكن ينبغي للناظر على بيت المال أو لولي بيت المال أن يتحرى إذا كان هذا الموهوب له رجلا فقيرا فهو أحق بمال واهبه من بيت المال الذي لعموم الناس وإن كان غنيا فبيت المال أحق. من فضلك اقلب الشريط. بمال واهبه من بيت المال الذي لعموم الناس وإن كان غنيا فبيت المال أحق. نعم هذا سؤال جديد يا لا ما في ناس يبون يسألون هذا تدريس التسمية الله هذا تدريس التسمية في مصطلح حقيقي نعم لا نور أحسن ما عليك إذا أخرج الواهب إذا أخرج الواهب هبة للموهوب على أنها عنده عند الواهب ثم تبين أنها في يد المستحق أنا إيش؟ ثم تبين أن الهبة في يد المستحق على وجه جعلهم به الواهب كالغصب فهل يكون الموهوب غصب لا أبدا هنا تكون بيده فهي يعقب لكن ما علم لك الواهب ظان أنها عنده ما علم لك. يعني ما علم هذا غصبها؟ إيه نعم هذه ينظر فيها فاجرا الى وإلا بالعلماء يقولون حتى المقصود لو ان رب المال قال للغاصب قد وهبتك ما غصب لازم بمجرد القول لانها عنده شيخ بارك لو انه اجل له بيت القبض ثم مات قد وقف هل يحتاج الى اذن الورث اي نعم لانه انتقل الملك اليه قبل النزول وعلم صاحب الجاد المستقنع رحمه الله تعالى ويجوز الهبة كل عين تباع وكلب يفترى فصل يجب التعديل في عطية أولاد بقدر إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبت ولا يجوز لواحد أن يرجع بهبته اللازمة إلى الأب ولو أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو إسق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقة الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحفظه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإبراء هل يشترط فيه النطق؟ محمد، إذا أبرأ غريمه من دينه هل يشترط النطق فيقول أبرأتك من دينك أو اشهد أني أبرأت فلانا من دينه أو تكفي النية؟ لا بد من النطق. فماذا يقول؟ يقول أبرأتك أو ذمتك بريئة، نعم، أو أي قول يدل على الإبراء. نعم، إذا أبرأ من الدين فهل تجب فيه الزكاة؟ أحمد، نعم، لو كان له دين عند شخص تمت عليه السنة فأبرأه منه فهل تجب عليه زكاته لأن إبراءه كقبضه أو لا تجب؟ نعم، هو دين في ذمة شخص، المهم أن ترى أنها تجب لا تجب. طيب إبراهيم، ما تجب كان المبرأ قادرا على سداد القتل ثم أبره بعد إتمام الحول لأنها تجب الزكاة، أما إذا لم يكن قادرا أو كان معطلا فإنها تجب. يعني هذا التفصيل، يعني إن وجبت الزكاة في هذا الدين لم يسقطها الإبراء، هذا ضابط، وإن لم تجب فإن تسقطها الإبراء، يعني مثل أن يبرئ فقيرا أو ما أشبه ذلك، هذا هو الصحيح أن فيه تفصيلا. وأما القول بأنه إذا أبرأ منه فإن الزكاة واجبة على كل حال لأن الإبراء كالقبض، والدين إذا قبض سواء على غني أو على فقير فإن الزكاة فيه واجبة، فهو ضعيف. لو أن المبرأ لم يقبل، محمود لو أني أطلبك 100 ريال فأبرأتك منه ولم تقبل، هل تسقط عنك أو لا تسقط؟ هذه موجودة في المتن، لا تجد. نعم، يسقط وإن لم يقبل، وإن لم يقبل لماذا؟ أليس الهبة يشترط فيها قبول الموهوب له؟ أسألك، أليست الهبة يجب لا تلزم إلا بقبول الموهوب له؟ طيب وش الفرق؟ الهبة إدخال ملك عين على الموهوب له، فهي شيء جديد عليه فشرط أن يقبل. وأما الإبراء فهو عبارة عن إزالة وصف بالنسبة للمدين، كأنه بعد أن كانت ذمته مشغولة أصبحت الآن غير مشغولة. والصحيح في هذا التفصيل أنه إن رد الإبراء دفعا للمنة عليه فإنه لا يلزم بذلك، لأن المبرأ قد يقول لو أنني قبلت لأصبح هذا الرجل يتحدث بين الناس إني أبرأت فلانا، أو كلما حصل شيء قال هذا جزائي حين أبرأتك من دينك. فهنا إذا لم يقبل له الحق، لأنه يقول أنا لم أقبل خوفا من إيش؟ خوفا من المنه. ولا شك أن هذا وصف كل إنسان يحب أن يدفعه عن نفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجوز هبة كل عين تباع. تجوز هبة كل عين. أفادنا رحمه الله أن الهبة إنما تكون في الأعيان، وأما الدين فيسمى إبراء. وقول التباع أن يصح بيعها، فخرج بذلك ما لا يصح بيعه. وظاهر كلامه أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه لا تصح هبته. والصحيح بهذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته أو الغرر فيه فإن هبته صحيحة. كما لو أبق شخص كما لو أبق عبد لشخص فقال لصاحبه: إني قد وهبتك عبدي الآبق، فقبل، فالصواب جواز هذا، لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم، وإن لم يدرك فهو سالم بخلاف البيع. وكذلك المجهول تصح هبته على قول الراجح، لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم، فلا يكون ذلك من باب الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه. لا، لو وهب موقوفا أيصح أو لا؟ لا تصح هبته، لأن الموقوف لا يصح بيعه. لو وهب مرهونا لم يصح، لأن المرهون لا يصح بيعه. لو وهب مؤجرا صحت الهبة، لأن المؤجر يصح بيعه، ولكن لا يملك الموهوب له منافعة حتى تتم مدة الأجرة. فلو كان أجر بيته لمدة سنة ووهبه آخر بعد مضي 6 أشهر فالهبة صحيحة، ولكن الموهوب له لا يملك المنافع إلا إيش؟ إلا إذا تمت المدة. بمعنى أن حق المستأجر على ثابت على ما هو عليه، أما ما يستحقه من الأجرة فإن الموهوب له يستحق من الأجرة من حين ما وهب له بقسطه. قال: وكلب يقتنى، يعني تصح هبة الكلب الذي يقتنى، أي يجوز اقتناؤه، مع أن الكلب لا يصح بيعه. فهبته ليست هبة حقيقية، ولكنها عبارة عن تنازل عن حقه من هذا الكلب، وإلا فالبيع لا يصح، فالكلب لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته. وقوله وكلب مقتنى، أفادنا رحمه الله أن الكلب الذي لا يقتنى لا يتصح هبته، وذلك لأن الوالب في هذا الحال لا حق له فيه حتى يهبه. والذي يقتنى هو ما كان لثلاثة أمور: إما الحرث، وإما الماشية، وإما إيش؟ الصيد. هذه 3 أشياء يجوز اقتناء الكلب لها، بشرط أن لا يكون أسود، فإن كان أسود فإنه لا يجوز اقتناؤه لأنه لا يحل صيده، ولأنه شيطان فلا يحل اقتناؤه. لكن الكلب الذي يجوز اقتناؤه يجوز للمقتني أن يبيعه أن نعم أن يهبه، وذلك لأن هبته حقيقتها إيش؟ التنازل عن حقه في هذا الكلب. طيب، فإن اقتنى كلبا في حال لا يباح اقتناؤه ووهبه، قلنا هذا لا يصح، وذلك لأن هذا الواهب لهذا الكلب ليس له حق فيه، إذ أنه لا يجوز له أن يقتنيه، فكيف يتنازل عن شيء لا حق له فيه؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثه. يجب، الواجب هو الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا هو الواجب. والتعديل بمعنى أن يعاملهم بالعدل، وقول في عطية أولاده يشمل الذكر والأنثى بقدر إرثه، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الذكر 1000 أعطى الأنثى 500 بقدر الإرث. دليل الوجوب حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أباه نحله نحلة، فقالت أمه أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره ليشهده على ذلك، فقال له: ألك بنون؟ قال: نعم. قال: أنحلتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا أشهد، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. فرجع بشير بن سعد في هبته لولده النعمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والعدل واجب. وقال المؤلف رحمه الله: بقدر إرثهم، يعني أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فلو أعطاهم السوية لكان هذا جورا، لأنه زاد الأنثى ونقص الذكر. وما ذكره المؤلف رحمه الله هو القول الراجح، أن الأولاد يعطون على حسب ما ذكر الله عز وجل في كتابه في إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شك أنه لا أعدل من قسمة الله عز وجل. ومن قال إن هناك فرقا بين الحياة والممات فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك، فنقول: هم في الحياة وبعد الممات سواء. وأفاد المؤلف رحمه الله بقوله في عطية أنه بالنسبة للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر إرثه بل بقدر حاجتهم، فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة. فإذا قدر أن الأنثى فقيرة والذكر غني، فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر. لماذا؟ لأن الإنفاق لدفع الحاجة، فالتعديل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج. فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر لا يقرأ وهو أكبر منه لكنه لا يقرأ، فهل إذا أعطى الأول يجب أن يعطي الثاني مثله؟ لا يجب، لأن التعديل في الإنفاق هو أن يعطى كل واحد منهم ما يحتاج إليه. لو احتاج الولد الذكر إلى غسله وطاقي قيمتهما 100 ريال مثلا، واحتاجت الأنثى إلى خروص في الأذان قيمتها 1000 ريال، فما هو العدل؟ العدل أن يشتري هذا الغطرة والطاقية 100 ريال ويشتري الأنثى الخروص 1000 ريال أضعاف الذكر 10 مرات، فهذا هو التعديل. طيب لو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج، فما العدل؟ أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر، ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار فيكتب في وصيته إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام ولا تنفذ أيضا، حتى الورثة لا يجوز لهم أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك فلا بأس بالنسبة لحقه ما ترك. وقول المؤلف في عطية أولاده، هل يقاس عليهم بقية الورثة؟ يعني لو كان للإنسان أخوان شقيقان، فهل يجوز أن يعطي أحدهما دون الآخر؟ ظاهر كلام المؤلف يجوز، لأنه خص وجوب التعديل بالأولاد فقط، وما كان ظاهر كلام المؤلف فهو الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولم يقل بين غراتكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. ولو كان التعديل واجبا بين جميع الورثة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إذا كان له أخوان وخاف إذا أعطى أحدهما كان ذلك سببا للقطيعة بالنسبة للآخر، فهنا له أن يعطيه، لكن يجب أن يجعل العطاء سرا حتى لا تحصل القطيعة من الأخ الثاني. وهنا الواجب ليس هو التعديل، بل الواجب هو دفع ما يخشى منه من قطيعة الرحم، وهذا يحصل بماذا؟ بالإصرار أن يعطي الأخ سرا. وما قاله المؤلف من أن التعديل يكون بقدر إرثهم هو القول الراجح، ودليله قسمة الله تبارك وتعالى للأولاد أن للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال بعض العلماء إن التعديل يكون بالتسمية، أي أن يعطي الأنثى كما يعطي الذكر، واحتجوا بظاهر العموم، عموم الحديث، حديث النعمان اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأولاد صالح للذكر والأنثى، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتحب أن يكون لك في البر سواء، وظاهره أنهم يعطون السوية ليكون البر بالسوية، ولكن لا دلالة في ذلك. أما الأول فإن قوله اعدلوا بين أولادكم ولم يقل سووا، قال اعدل، والعدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه واحد. ثانيا أنه في بعض ألفاظ الحديث قال ألك بنون، قال نعم، قال هل أعطيتهم مثله؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فقوله ألك بنون يفيد أن القضية بين النعمان بن بشير رضي الله عنه وإخوانه، وأنه ليس هناك أخوان. ثالثا أن قوله تريد أن يكون لك البر سواء، نقول نعم، هم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على حسب قسمة الله لم يكن في قلب أحدهم حقدا ولا غلا على الأب، فيبرونه على السواء. فالصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن التعديل يكون بقدر العلم، فإن فضل بعضهم يعني أعطاه أكثر من الآخر سوى برجوع أو زيادة، سوى أي بينهم. ولو قال المؤلف عدل لكان أولى، لأن أول كلامه يقول يجب التعديل ولم يقل التسوية. ثم إن كلمة سوى بينهم بعضهم نعم سوى برجوع أو زيادة ليس على الإطلاق، لأن لو قلنا سوى للزم أن نعود إلى مشكلة وهي أن يكون الذكر والأنثى سواء، وليس ذلك مرادا. على كل حال كلامه معروف أن مراده بالتسوية هنا التعديل برجوع على من فضل ليساوي الناقص، أو زيادة لمن فضل عليه لمن فضل عليه. فمثلا إذا أعطى أحدهم 1000 ريال وأعطى الثاني 2000، فكيف طريق التسوية؟ إما أن يأخذ من الذي أعطاه 2000 1000، وهذا هو قوله رجوع، وإما أن نضيف إلى الذي أعطي 1000 أخرى، وهذا معنى قوله أو زيادة. هنا طريق ثالث وهي أن يأخذ من الجميع، أن يأخذ من الجميع، يأخذ ممن أعطاه 2000 وممن أعطاه 1000، فيكون راجعا في الهبة. ورجوع الوالد في الهبة جائز كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، إن قال قائل هل هذا الحكم يشمل الأم والأب؟ فالجواب نعم، يشمل الأم والأب، لأن العلة واحدة. فإذا أعطت الأم أحد أولادها شيئا فلتعطي الآخر مثله، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قال قائل وهل يشمل ذلك الجد؟ يعني لو كان له أبناء وأبناء متفرقين، فهل يجب أن يعدل بين أبناء أبنائه، أو على الأصح بين أولاد أبنائه؟ الظاهر لا، أنه لا يجب، لأن قوة الصلة بين الأب وابنه أقوى من قوة الصلة بين الجد وأبناء أبنائه. لكن لو كان هناك خوف من قطيعة رحم فيتجب مراعاته بأن يعطي من يعطي على وجه السر. الله أكبر. الله. إلا النفقة الواجبة، النفقة الواجب مستثنى. لكن الذين لم يزوجهم هل هم اكتفوا بما عندهم؟ لأن الزواج يتبع النفقة، فمن استغنى بنفسه ما لم يلزم أباه أن ينفق عليه. ليس محتاجين، هذا لا يحل له. طيب، ما داموا تركوا ذلك بأنفسهم والعرف مضطرد عندهم أن الأب يزوج أبنائه ولو كانوا أغنياء، فليس لهم شيء، ليس لهم شيء. ولا يطالب بشيء. هو شيء. نعم. بارك الله فيك. هل يلزم الأب السلفة يحتاج أحد الأبناء إلى سلفة؟ نعم. والآخرون في الوقت الحالي غير محتاج. تعزم ثم بعد ذلك احتاج غيره. هل يلزم بسلفة أم كل حامل ما يلزم بعد ذلك؟ يعني من هل يجب أن نسوي بين أولاده في الإقراض؟ أن من احتاج فأقرضه ثم احتاج الآخر هل يلزمه أن يقرض الآخر؟ نعم يلزمه لأن عموم اعدلوا بين أولادكم يشمل هذا. حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبل، يعني إذا عنده أولاد صغار قبل واحد مرة وقبل الثاني مرة لا يزيد عليه حسب الحاجة. حسب الحاجة، لأنه قد واحد منهم يحتاج 10,000 والثاني يحتاج 20,000. نعم يا سليم. كان إذا كان الجد الشيخ الولي ولي أمر عيادة ما يكون تنزل الأب. لا يعني لو كان الأب معدوما ما يكون من هذا، لكن كما قلت لك في آخر الأمر قلت إذا كان هذا يؤدي إلى قطعة الرحم فليكن سرا. إيش؟ نعم تأخر وعد الصف. نعم أي نعم ما الفقه يقول لا يجوز مطلق، لأن الأصل أن الكلب الأسود يقتل. الظاهر أنكم متضايقين. من الأخ؟ نعم. قال رفضي عين أو عسل أو إبراء أو وراء شاقته قبل رجوعه أو تملكه بقول أو جنية وقبل معتبر لم يصح بل بعده، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقة الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحثه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في الدرس الماضي أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، فما هو الدليل اللي ورد؟ أفعل في حديث النعمان بن بشير عندما أعطاه أبوه وأبا أنا كلام الرسول قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب وبماذا يكون العدل؟ هل هو بالتسوية؟ العدل يكون بقدر الإذن. من أين يؤخذ هذا يا حجاج؟ قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، ومن فرق بين الحياة والموت فإنه لم يأتي بدليل شاذ. طيب هل يجب التعديل بينهم في النفقة؟ لا يجب النفقة. لا يجب. لا يجب. نعم. ليه؟ لأن النفقة لدفع الحاجة تكون بقدر الحاجة الداعي إليها. إذن يجب التعديل في النفقة بأن يعطي كل واحد ما يحتاج. يجب، لكن التسوية لا يتفق. طيب لو كان له ابن وبنت احتاج الابن إلى كوفية، احتاج الكوفية ما هي الطبيعة. طيب واحتاجت البنت إلى خروص، تعرف الخروص الذهب الذي يعلق في الأذن، من المعلوم أن قيمة الخروص أكثر، اشترى لها واشتغله، هل يجب أن يعطي الولد ما زاد على ثمن الكوفية؟ لا يجب. لا يجب. هل يجوز؟ يجوز. نعم. لا ما احتاج. احتاج كوفية وشراب. هو لا يجب أن يعطيه، لكن هل يجوز؟ أن يعطيه ما زاد على ثمن الكوفية بالنسبة للخروص. سبحان الله، البنت اشتغال خروص لأنها تحتاج إلى خروص 5 ريالات، هذا الابن يحتاج الكوفية اشتغال 5 ريالات. سؤالي، هل يجب إذا اشترى للولد كوفية 5 ريالات أن يعطيه ما اشترى البنت 5 ريالات؟ لا يجب. هل يجوز إبراهيم؟ لا يجوز. لا يجوز، صح، صحيح سليم. نعم، لا يجوز، لأنه إذا أعطانا أنا تبرع له. لا لا، البنت أعطاها للنفق ما تبرع، إذن لا يجوز. طيب، أحد الأولاد يقرأ ويحتاج إلى كتب وأقلام وحبر، والآخر لا يقرأ، اشترى الأول ب100 ريال، هل يجوز أن يعطي الثاني مثلها؟ رهيب، لا يجوز. لا يجوز؟ لا، اشترى الأول، لأن هذا من باب النفقة. لأن هذا من باب النفقة، انتبهوا لهذه النقطة. طيب، زوج أحد أولاده 50,000، هل يلزمه أن يعطي الآخر الذي لم يبلغ حد الزواج مثل محمود؟ يجوز ولا يجب ولا ما يجب؟ لكن هل يجب الإعطاء أو لا يجب؟ لا يجب ولا يجب زيادة. بارك الله فيك، صحيح. طيب، رجل له أولاد زوجهم في حياته وله أولاد آخرون من العاشرة فأقل، أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوج به الآخرين، هل تجوز الوصية فهد؟ لا تجوز. ليش ما تجوز؟ لأن لم تأتي حاجة من بعد. إذا قال هؤلاء إذا أبقاهم الله لا بد أن يتزوج، والرجل على فراش الموت. في وقت حياته لم يبلغ سن الزواج، إذن الوصية باطلة ولا تنفذ إلا برضا بقية الوقت. طيب، إذا فضل بعضه فماذا يصنع؟ كم طريقا له تبرأ به الذمة؟ 3 طرق. ايش؟ ما هو لهم؟ واحد منهم ما اعطاه. نعم، تمام، اما ان يرجع. طيب، اما ان ياخذ الزائد من الاخر أو يضيف إلى الناقص، أو يرجع في الهبة جميعا، لأن الأب يجوز أن يرجع في الهبة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فإن مات قبله ثبتت. إن مات قبله أي قبل التسوية، ثبتت أي ثبتت العطية، يعني إذا مات الأب الذي فضل بعض الأولاد قبل أن يسوي ثبتت العطية. فإذا أعطى أحدهم مثل 10,000 ريال تبرع لا نفقة ثم مات، فهذا العطاء يعتبر ملكا للآخر، ثبت لأنه لم يتمكن من الرجوع، أو تمكن ولكنه فرط. والابن الذي فضل ملكه ايش؟ ملكا تاما. هذا المذهب، وهو قول ضعيف، لانه لا يجوز ان نمكن هذا الابن من أخذ مال لا يحق لها، لا يجوز له أخذ. ولكن هل للورثة الرجوع أو الهبة لم تصح من الأصل؟ فيها قولا، قيل إن العطية لم تصح من الأصل، وقيل إنها صحت لكن إذا مات وهو لم يسوي فللورثة الرجوع، ويجب على المفضل أن يردها في التركة. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إنها لم تصح من الأصل فإنما حصل من نماء بين العطية والموت يكون لمن؟ للورثة، لأن العطية لم تصح أصلا. وإذا قلنا بالصحة ولكن لهم الرجوع فما حصل من نماء منفصل فهو للموهوب له. لكن على كل حال القول بأنها تثبت قول ضعيف، والصواب أنه يجب على المفضل أن يرد الزيادة في التركة أو تخصم من نصيبه. فإن قال قائل إذا كان أحدهم يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، لأن الأول مدرسته بعيدة والآخرون مدرستهم قريبة لا يحتاجون السيارة، فهل يجوز أن يشتري للذي يحتاج السيارة سيارة لأنه يحتاجها؟ لا، لا يجوز، لأنه إنما يحتاج للنفع فقط، النفع وهو ركوبها إلى المدرسة ورجوع. وهذا يحصل بأن تكتب السيارة باسم الوالد، ويبقى الانتفاع للولد، بحيث إذا مات الوالد ترجع هذه السيارة في التركة. ولا يجوز للإنسان أن يملك الولد السيارة، لأن المقصود هو دفع الحاجة، ودفع الحاجة يحصل بدون تمليك. يعني ربما يعطي السيارة 60,000 اليوم ويموت الأب غدا. فلذلك نقول هذه مسألة يجب التفضل لها إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج سيارة باسم التملك، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في التركة. طيب، إذن القول الراجح أنه إذا مات فإنها لا تثبت العطية ويجب ردها في التركة. قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. لا يجوز لواهب، واهب نكرة في سياق النفي تعم كل واحد، ويدل على إرادة العموم الاستثناء في قوله إلا الأب. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الاستثناء معيار العموم. وقول لواهب أن يرجع في هبته اللازمة احترازا من الهبة غير اللازمة. الهبة اللازمة هي المقبوضة، وغير اللازمة هي التي لم تقبض. فلو قال لشخص وهبتك سيارتي الفلانية وقال قبضت، وبعد أن وهبها رجع، فالرجوع جائز وصحيح لأنه لم يقبض، والهبة لا تلزم إلا بالقبض. فإذا قبضها وأراد الرجوع فإنه لا يملك ذلك، لا يحل له ولا يملك أيضا. حتى في مجلس الهبة لو أنه وهبه قلمه وهما في المجلس وقال رجعت بعد أن قبضه الموهوب له فإنه لا يملك ذلك. لماذا؟ لأنها ثبتت ولزمت. فإن قال قائل أفلا يمكن أن نقيسها على البيع ونقول ما دام في المجلس فللواهب الخيار؟ فالجواب لا، لأن البيع عقد معاوضة يحتاج إلى ترون، والإنسان ربما يستعجل فيقدم على البيع دون ترون، فجعل له الشارع مهلة ما دام في المجلس. أما هذا فهو عقد تبرع، نفس الواهب لا يريد عوضا، والموهوب له لم يأخذ منه عوض، فلا يصح قياس الهبة على البيع. إذا تلزم بالقبض ولو في مجلس العقد، ولا يجوز أن يرجع في هبته اللازمة. قال إلا الأب، فالأب له أن يرجع في هبته اللازمة. فإن قال قائل ما هو الدليل؟ فالجواب الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في ذاته كالكلب، العائد في هبته كالكلب، ليس لنا مثل السوء. انتبه لهذه الجملة لأنها مفيدة جدا في الذين يمثلون بأصوات الحيوان مثلا، فيقال ليس لنا مثل السوء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التمثيل بالحيوانات، فلا ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. هذا مثل يراد به التقبيح والتنفير. الكلب خسيس، من أخس الكلاب وأقذر الكلاب وأنجس الكلاب، بل هو أنجس نعم هو خبيث من أنجس الحيوان وأقبحه، بل هو أنجس الحيوان فيما نعلم، لأنه هو الذي يجب أن تغسل نجاسته 7 مرات داب التراب، يقي ثم يرجع ياكل القي، فعل قبيح. هكذا الذي يهرب ثم يرجع مثله مثل الكلب الذي قاع ثم رجع في القي. حتى لو فرض أنه عندما رجع رضي الموهوب له ولم يبال، نقول هذا حرام ما يجوز. وإذا كان هذا حراما فينبغي للإنسان إذا وهب شيئا ألا تتعلق به نفسه، يعني بعض الناس يهب الشيء إما لطلوب فرح لصاحبه أو لعاطفة صارت جياشة في تلك الساعة ووهب له شيئا ثم ندم وقال ليتي ما وهبته، هذا لا ينبغي، لأن شيئا وهبته اجعله عن طيب نفسك ولا تعلق نفسك به، خرج عنك، خرج عنك قدرا وإيش وشر، كيف تعلق نفسك مع أنه لا يمكن أن تعود؟ فلا يجوز له أن يعود في هبته. طيب، فإن قال قائل هل يجوز أن يشتري هبته من الموهوب له؟ فلا يجوز. فالجواب لا، لا يجوز، لأن الغالب أنك إذا اشتريت الهبة فسوف ينزل لك، هذا الغالب، هو يستحي أن يماكث. لو وهبت له ما يساوي 100 ثم أردت أن تشتريه منه فإنه سوف يقول يعني لو قلت ب80 قال توكل خذ، يعني يخجل أن يقول لا إلا ب100، وحينئذ تكون قد رجعت في بعض الهبة لكن بطريق غير مباشر. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.